والمق والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب وأعجب تلك البدر ينشق عنده وما هو في إعجازه من عجائبي عجائبي عجائبي عجائبي عجائبي عجائبي وشق له جبريل باطن صدره لغسل سواد بالسويداء لازبي وأسرى على متن البراق إلى السماء فيا خير مركوب ويا خير راكب ويا خير راكب وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب وراعت بليغ الآي كل مجادل خصيم تمادى في مراء المطالب براعة أسلوب أسلوب وعجز معارض بلاغة أقوال وأخبار غائبي غائبي غائبي وسماه رب الخلق أسماء مدحة تبين ما أعطى له من مناقب رؤوف رحيم أحمد ومحمد مقفا ومفضال يسمى بعاقب وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب إذا ما أثاروا فتنة جاهلية يقود ببحر زاخر من كتائب يقوم لدفع البأس أسرع قومه بجيش من الأبطال غر السلاهب أشداء يوم البأس من كل باسل ومن كل قرم بالأسنة لاعبي لاعبي لاعبي توارثوا إقداما ونبلا وجرأة نفوسهم من أمهات النجائب وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجذع القديم تحزنا تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب